بها بها. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعجب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن. وسيعلو قول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. ومعلوم ومتقرر لدينا أن هذا الكتاب الذي نحن بصدده والدراسة فيه أراد به الرد على طوائف المرجئة بجميع فرقهم وشعبهم، الخوارج كذلك، المعتزلة، وهم الطائفة الثالثة. كما هو معلوم لدينا أن كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب في صحيح البخاري فيه الرد على الجهمية والمشبهة والذين فوضوا صفات الله عز وجل تفويضا مطلقا، وكذلك في الرد على الفلاسفة في باب أسماء الله وصفاته. إذن هذا الكتاب الذي نحن بصدده فيه الرد على من خالف أهل السنة في باب الإيمان، في باب أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان عاصي، فلان عدل، فلان ليس بعدل، ونحو غير ذلك. أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الدين بين تساهل المرجئة وبين تشدد الخوارج المعتزلة، وأهل السنة وسط في باب أسماء الله بين المعطلة والممثلة. فرحمة الله على الإمام البخاري رحمه الله عليه السلام. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة. وقوله باب قول النبي هذا معلق تعليق، وهذا حديث موصول كما سيأتي، ومسند في الصحيح ومتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. بني الإسلام على خمس. لما نقول على خمس أي دعائم، أو خمسة في رواية أخرى أي قواعد، معنى التقدير خمس أي دعائم. معنى يا إخوان بني الإسلام على خمس أي بني دين الإسلام الذي ارتضاه الله دينا. أظهر شيخنا جميل، تفضل السلام. تفضل برسول. بني الإسلام أي بني دين الإسلام على خمسة، قلنا التقدير خمس دعائم، وعلى خمسة المراد قواعد وأركان، وهذه صحيحة خمس وخمسة كلها صحيحة. ويريد أن يقول من هذا التبويب أن الصلاة عمل، فكيف للمرجئة الذين قالوا الإيمان قول بالعمل؟ الزكاة عمل، الحج عمل، الصيام عمل، معنى؟ فكيف لهؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الصلاة عمل وهي من الدين، فكيف رضوا أن يقولوا الإيمان محصور في القول؟ إذن هم خالفوا الدين وهدموا ركنا عظيما وهو العمل. العمل، وعندما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول العمل، المراد ما هو أعم من عمل الجوارح؟ هناك عمل قلب، التصديق، الخوف، الرجاء، الإنابة، الوجل، الإخلاص، وما إلى ذلك من أعمال القلوب فهي كثيرة. الحياء شعبة من الإيمان وهو شيء قلبي يظهر أثره على الجوارح. فهؤلاء رضوا بأن يقولوا الإيمان قول وحسب وفقط. وعليك السلام ورحمة الله. قال وهو قول وفعل، هذه الرواية التي بين أيدينا ورواية الكشميهني وأشار إليه الحافظ ابن حجر، قول وعمل، قول وعمل. وهذا الذي درج عليه علماء السنة عندما يعرفون الإيمان على سبيل الإجمال لا التفصيل، قول وعمل. معنى يا إخوان قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. قول اللسان معروف، على رأسه الإقرار بلا إله إلا الله. وقول القلب هو الاعتقاد، معنى. والعمل كما سبق معنا عم من عمل الجوارح، لأن القلب عمل، للقلب عملا، معنى، لابد أن يكون وله أصل وله واجب وله مستحب. أعمال القلوب تنقسم أقسام، وهي شرط أصل وواجب ومستحب، درجات درجات، كما هي كذلك عمل الجوارح، كما هو كذلك قول اللسان. قول اللسان معنى يا إخوان. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون في تأصيل هذا الباب لهم خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. أكرمك الله سبحانه. بسم الله. الظهر سنؤخره شيخ عمي، سنؤخره دعه طيب في النصف كما قال الشيخ عمي. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. معنى يا أخوان جميل. هو قال هنا الآن وقول وفعل، أو في الرواية الأخرى، لأن البخاري يا إخوة له روايات كثيرة وروايات كثيرة. قال وقول وفعل، أو قول وعمل. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول أنه كان يتحرى في الرواية، فلم يكن يروي عن شيخ يقول الإيمان قول بالعمل. وقال ويزيد وينقص، المرجع قالوا لا يزيد ولا ينقص. إذا كان الإمام سفيان الثوري يقول فارقنا المرجع بثلاث، هم يقولون الإيمان قول بلا عمل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. الثانية يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول الإيمان يزيد ولا ينقص. الثالثة الإسلام عندنا الإقرار. معنى نحن نقول مسلمون بالإقرار، بمعنى القاعدة المشهورة لنا الظاهر والله تولى السرائر. النبي عليه الصلاة والسلام عاتب أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال لقد قال متعودا يا رسول الله، قال هل سقطت عن قلبي، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ وهم يقولون نحن مسلمون عند الله. شوف الفرق يا إخوان، فرق كبير جدا، ما يدريهم، يجزمون ويقطعون على شيء غيبي. جاء ذلك في ترجمة الإمام الثوري رحمه الله، قال فرقنا المرجئة بثلاث: واحد يقولون الإيمان قول بالعمل، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. الثاني أنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، وضربوا نصوص القرآن بالزيادة بمعول التأويل، وقالوا إنما المراد بالآيات التي نصت على الزيادة المراد زيادة الشرائع والأوامر والحدود الشرعية، معنى زيادة المؤمن به. لماذا؟ وكما سيأتي انظروا الإمام بخاري في هذه الترجمة فقط كم ساق من الآيات وكم ساق من الآثار عن الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، ليقرر هذا الأصل، أصل مكين ومتين عند أهل السنة والجماعة، لا يقبل فيه التردد أو التشكك أو النقاش. المسألة الثالثة قالوا هم يقولون نحن مسلمون، نقول نحن مسلمون بالإقرار، وهم يقولون نحن مسلمون عندهم. ولذلك لو قيل لأحدهم هل يجوز أن أقول أنا مسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هم يمنعون، لأنك لو قلت إن شاء الله إذن دخلت في إطار ودائرة الشك. خل أسئلة في الأخير، عرفنا؟ وعند أهل السنة الجماعة يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التفاؤل والتبرك بمشيئة الله، لأن الإنسان لا يدري بثاني الحال، لا يدري بماذا يختم له. معنى قال وهو قول وفعل، أحيانا يقولون قول وعمل واعتقاد، أحيانا يقولون قول وعمل واعتقاد وسنة، أحيانا يقولون قول واعتقاد وعمل وسنة واتباع، وكلها واردة عن علماء السلف. قال ويزيد وينقص، قال الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. وأضيف كذلك أن سبب جعل المرجئة يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه أنهم اعتقدوا أن الإيمان كلية واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ ولا تتفاضل، وكذلك اشترك معهم الخوارج في هذا الأصل. إذن المرجئة انطلقوا من هذا المبدأ لما أصلوا، وهي مشكلة يا إخوان، تأصيل أصل ثم الاستدلال عليه، هذه المشكلة. ينبغي الإنسان يستدل ثم يعتقد، أما أن يعتقد قبل أن يستدل هذه مصيبة، هذه مفارقة لطريقة أهل السنة في التلقي والاستدلال. فقالوا الإيمان كلية واحدة لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ، يذهب كله أو يبقى كله. أهل السنة والجماعة كما سيأتي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، خصص للرد على شبهات هؤلاء جزئية جزئية. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، وزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادتها هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، انظروا قارنوا إلى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه لوزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. إن هؤلاء المرجع من يقول إيماني كإيمان جبريل، ومنهم من يقول إيمان أبسط الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لا إله إلا الله. لو قال أحدنا إيماني كإيمان أحمد بن حنبل لازدردته العيون واحتقرته النفوس. فكيف يقول إيماني كإيمان جبريل؟ معنى؟ فهذا ضلال مبين واضح. ولذلك قسم العلماء المرجع إلى أقسام: مرجئة خلص معنا، وهم مرجئة المتكلمين. والقسم الثاني مرجئة الفقهاء. أما المرجئة الخلص فهم ثلاثة أقسام. والقسم الأول من قال الإيمان هو المعرفة، وهو الجهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، بمعنى إذا قال أن الله الخالق الرازق عرف، لو عبد غير الله مع قول هذا لا يضر ولا يضر شيئا، لو سجد الأصنام لا يضر شيئا، لو قال إن الله ثالث ثلاثة لا يضر شيئا. هذا عند الجهم بن صفوان. ولذلك اجتمع الجهم بن صفوان ثلاث جيمات: جيم الإرجاء، وجيم التجهم، وجيم الجبر. ثلاث جيمات كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. ففضل شيء. فالآن الجمل صفوان الإيمان عنده والمعرفة. فضل شيء. الإيمان والمعرفة. طيب الإيمان عند الأشاعرة القسم الثاني مرجئة الفقهاء، ولا القسم الثاني من المرجئة الخلص؟ كنا ما زلنا في المرجئة الخلص، لم ننتقل. القسم الثاني من المرجئة المتكلمين، أو ما يسمون المرجئة الخلص أو الغلاة. معناه من قال الإيمان هو الاعتقاد فقط، ولا يدخل فيه القول ولا يدخل فيه العمل. اعتقاد. فلو اعتقد أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وقال بلسانه كذا إن الله ثالث ثلاثة، لا يضير شيئا، لأنه لم يشترط قول اللسان، لم يشترط هذا الركن وإدخاله في الإيمان، في حقيقة الإيمان. القسم الثالث وهم الكرامية، الذين قالوا الإيمان فقط هو القول، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو اعتقد بقلبه الكفر الصريح الخالص. وعلى هذا المنافقون عندهم كامل الإيمان. سبحان الله. أما مرجئة الفقهاء فهم قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. قول بالجنان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان. معنى يا إخوان، ويقولون جميعا المرجع جميعا اتفقوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. خلاص. وكذلك اتفقوا لأن العمل ليس بدخل في حقيقة الإيمان. وإن كان مرجئة فقهاء يقولون بأن مرتكب الكبيرة فاسق، يتفقون مع أهل السنة مع جمهور الأئمة من السلف في مرتكب الكبيرة بأنه فاسق عصر، لكنهم لم يدخلوا الأعمال في الحقيقة في الإيمان. وسموا هؤلاء مرجئة لأنهم أخروا وأرجعوا العمل عن حقيقة وماهية الإيمان. طيب لماذا جعلوا فاسقا مع أنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان؟ تمشيا مع النصوص ومع الحدود. أن جاءت نصوص بتسمية أن من فعل الفعل الفلاني معصية الفلانية وفاسد طارة عاصم طارة عليه حد طارة معنا. فهم جميعا أخرجوا ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة ومية الإيمان، سموا مرجئة من أجل هذا معنا. أو الوجه الثاني أنهم سموا مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الوعيد والعذاب والعقوبة معنا إخوان. أيضا من أسباب قولهم بهذه المقالة أنهم اعتقدوا أن الإيمان هو مجرد التصديق لغة معنى إخوان. اعتقدوا أن الإيمان معناه لغة هو التصديق، ونحن أيها الإخوة الكرام خلافنا معهم في أمر شرعي ليس في أمر لغوي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للعمل والانقياد، معنى المستلزم للعمل والانقياد. فمن هنا حصر أبو حنيفة ومن تبعه الإيمان ولم يدخل فيه الأعمال، لم يدخل فيه العمل، ثم اعتقد أنه لو قال بأنه ينقص إذن يصل إلى حد الشك، وإذا كان يقبل الزيادة إذن ماذا كان قبل الزيادة معنى إخوان. لكن نحن إذا تمشينا مع النصوص القرآنية وجدنا الحق والصواب لائحا مع أصول أهل السنة والجماعة. ولعل هذا جواب أو بقي في الناس شيء بالنسبة للاستثناء المؤمن إن شاء الله ليس على سبيل التسبيح، يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. أيوه. إذا كان على سبيل الشك فلا يجوز. أيوه. يعني على سبيل الشك أو على سبيل التسبيح. ما هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله دفعا للتزكيه ليبرئ نفسه. نعم. تمام. وتفاؤلا بحال بالحال الثاني معنى بثاني الحال أو حسن عاطفة. واضح؟ طيب إذا الآن الراجح في الموضوع، الراجح في مذاهب في الاستثناء، مذهب يقول لا يجوز الاستثناء، مذهب يقول يجوز الاستثناء مطلق. الراجح التفصيل بين هذا وبين ذاك المذهب. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، لأن الحب في الله والبغض في الله جاء في روايات من أحب لله من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ليش استكمل الإيمان؟ دل أنه قبل هذا لم يكن كاملا، إذن هو يقبل التفاضل يقبل الزيادة، يكون تاما طارة ويكون ناقصا طارة أخرى. في الرواية الأخرى من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فذلك أوثق عرى الإيمان، فذلك قول أوثق فيه أفعل تفضيل. إذن في مفاضلة. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، وهو عدي بن عدي بن عمير الكندي من التابعين، كان عاملا على الجزيرة، كان من عمال عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كان في دمشق، والجزيرة المراد بها جزيرة عبد الله بن عمر بين دجلة والفرات بالعراق، إذا أطلقت الجزيرة فهذا هو المراد. قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، إذن فيه أصول وفيه واجبات وفيه سنن ومستحبات، فمن استكمل الشاهد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، كان من العلماء المجتهدين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. لا إله إلا الله. لماذا أقول هذه المقالة؟ لأنه قدم لنفسه عند الله من الصلاة والصيام والصدقة والتقى والخوف والوجل والقيام بحقوق الرعية، فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا أحرص على البقاء؟ لماذا يحرص أحد منا على البقاء؟ لأنه يخشى فيما يقدم عليه. كيف القدوم غدا على الله؟ كيف القدوم؟ نعم، يقول وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، اطمئنان وزيادة يقين وبلوغ إلى عين اليقين وعلم اليقين. وقال معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن اجلس بنا نؤمن ساعة، يخاطب بعض خلطائه رضي الله عنه، يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، أين ازداد إيمانا ويقينا ساعة. وقال كل هذا معلقات. وقال ابن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، تمام الأثر، الصبر نصف الإيمان. لما قال اليقين الإيمان كله في إشارة إلى أن اليقين هذا يتبعض والإيمان يتبعض، ولما قال الصبر نصف الإيمان تبعض واضح ويتفاضل. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. معنا في مسند أحمد لا يبلغ العبد مرفوعا، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به إلى ما له بأس. قال حقيقة التقوى أي تمامها وكمالها. وقال مجاهد وابن جبر المسند أحمد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بلى. وقال مجاهد ابن جبر شرع لكم في تفسير الآية أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، أي أوصيناك ونوحا عليه السلام دينا واحدا لا يختلف، معنى شرع واحد ليس فيه أي اختلاف ولا اضطراب، وهو الدين الذي فيه العمل الذي يشتمل على العمل لا التواني وترك العمل كما زعم المرجئة بقولهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالمرجئة مذهبهم أردأ وأقبح من مذهب الخوارج، لأن مذهب المرجئة التساهل والانحلال، ومذهب الخوارج وإن كان متفقا على أنه بدعة لأنه أقل مفسدة من المرجئة، لأن مذهب الخوارج يحض الناس ويخوف الناس على العقاب من العقاب، يخوف الناس من العقاب ويحضهم على الطاعة والعمل. نعم. وكلا الفريقين ينظر نظرة الأعور إلى النصوص، فإن الأعور يرى في جهة ولا يرى في جهة الأخرى. المرجئة نظروا نظرة الأعور لا نظرة السليم، فنظروا إلى نصوص الوعيد والرحمة والرجاء وسعة مغفرة الله عز وجل وتركوا الجانب الآخر. والمرجئة غلبوا جانب النظر إلى نصوص الوعيد والخوف والعقاب ونفي الإيمان في بعض النصوص وأحاديث اللعن على بعض الجرائم والمعاصي والكبائر وإما إلى ذلك. قلنا ماذا؟ الوعيد غلب الوعيد. أنا قلت المرجاء؟ جميل. الخوارج غلبوا جانب ماذا؟ النظر إلى نصوص الوعيد والعقاب وأحاديث التي فيها إذا فعل فلان كذا فقد كفر، أو لعن فلان، أو لعن الله فلان، أو لعن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عصى فلان أبا القاسم. انظرون إلى هذه النصوص وغلبوا النظر إليها، فهؤلاء أخطأ وهؤلاء أخطأ، ولا جانب الصواب ولا جانب الصواب، وحالف أهل السنة الصواب، أخذوا هذه النصوص وأخذوا هذه النصوص وجمعوا بينها، فخرج مذهب أهل السنة والجماعة كاللبن الساغ من بين فرث ودم، سائغا للشاربين في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب المشيئة والقدر، في باب الصحابة، في باب أحكام الآخرة، أصول متينة، أصول متينة. وأبواب الاعتقاد تعتمد على هذه الخمس أبواب: الإيمان، الأسماء والصفات أو الحاجة، ثم الإيمان وأحكام أحكام الدين، الثالث أحكام الآخرة، الرابع المشيئة والقدر، الخامس الصحابة وفضلهم وحقوقهم. هذه أهم أبواب العقد، خمسة أهم أبواب وركائز كتب العقد التي ألفها أهل السنة وصنفها أهل السنة رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير. مدار الخلاف بين العقائد. طيب قال الخامس الأسماء والصفات وأحكام الدين وأحكام الآخرة السلام على الصحابة كلهم المشيء والخضر عليك السلام ورحمة الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاكم الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. إذا في تفاوت بين الشريعة، أحكام الشريعة، منها سبيل ومنهج ومنها سنن، إذا في تفاوت في الدين، ليس في درجة واحدة أو منوال واحد أو مرتبة واحدة، منه إسلام، منه إيمان، منه إحسان، مراتب مختلفة. ماذا نتخذ كرسيان يا شيخ؟ ضغط الكرسي ماكن كرسي هذا كرسي اشتريه يا شيخ سعد. هو أول كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. نريد الآية: قل ما أعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا دعاؤكم معنى إيه؟ لولا إيمانكم. والدعاء عمل، الدعاء عمل. قال: باب دعاؤكم إيمانكم. تفسير السلف لكلمة دعاؤكم أي بالإيمان، لولا الإيمان لم يبال الله بعذابكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو ابن بادام العكس الكوف أبو محمد ثقة. قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، وهو حنظلة بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي ثقة حجة، عن عكرمة وهو ابن خالد، هنا عكرمة ابن خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن هشام المخزومي ثقة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الشهادتان كلمة التوحيد، الأولى الإقرار بأن الله هو المعبود وحده، لا أحد سواه، والشق الثاني الإقرار بأن النبي عليه الصلاة والسلام متبوع، لا يتبع أحد غيره عليه الصلاة والسلام فهو نبي يصدق ولا يكذب، يطاع ولا يصح، وأن محمدا رسول الله مرسل من عند الله عز وجل بالحق والهدى واليقين. وهذه الأصل، أصل الإسلام، أصل الإيمان. قال وإقام الصلاة، الصلاة عمل وأفعال، أعمال مخصوصة، الصلاة في هيئة مخصوصة في زمن مخصوص بنية التعبد والامتثال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم يقولون لو أقر بقلبه ولسانه بهاتين الشهادتين ولم يقر بشيء من هذه الفرائض والشرائع فإن إيمانه كإيمان جبريل، إيمانه كامل. معنى وفصلوا بين الباطن والظاهر، ألا إن في الجسد مضغة عليه السلام الله. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الجهم بن صفوان فصل بين الباطن والظهر، قال السنة والجماعة يقولون للباطن آثار على الظاهر وارتباط بين الباطن والظاهر. معنى فيستحيل الرجل يكون كامل إيمان في الظاهر وفي الباطن ليس كذلك، ويستحيل أن يكون كامل إيمان في الباطن وفي الظاهر ليس كذلك. معنى يا إخوان إذا كان كامل إيمان في الباطن فلابد يكون هذا ظاهرا على جوارح. فيستحيل الجيب بن صفان يقول لا ممكن أن يكون كامل إيمان في الباطن وفي الظاهر يكون من أبسط الناس، لأنه لم يربط بين الباطن والظاهر. معنى من أراد منكم التوسع في هذا رجع إلى المجلد السابع من مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان، مجلد الإيمان، فإنه أطال النفس في الرد على هؤلاء وبيان الارتباط بين الباطن والظاهر. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كتاب الإيمان منفصل في كتاب الإيمان المجلد السابع اللي هو بيقام منفصل في كتاب الإيمان ده في زيادات، الذي في مجموع الفتاوى في زيادات، وأحيانا يقولون الإيمان الأصغر وأحيانا يقولون الإيمان الأكبر. طيب قال وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الجهاد هنا، أنه كان مفروضا، لأن الجهاد أحيانا يكون فرض كفاية، معنى وأحيانا يكون مستحبا لا يكون فرضا على الأعيان. أما الصلاة فهي فرض على الأعيان، الشهادتان فرض على الأعيان، إيتاء الزكاة فرض على الأعيان إذا توفرت الشروط وكان النصاب وحال الحول، معنى فيما يشترط فيه حولان الحول. والحج كذلك فرض على الأعيان إذا كان الزاد وتيسر الطريق. وصوم رمضان، وفي بعض الروايات تقديم صوم رمضان على الحج، وهذا أو ذاك الأمر فيه سهل. إذن كم حديثا قرأنا؟ حديثا مسندا، كم حديثا مسندا قرأنا؟ واحد. واحد. عندك أستاذ من صحابيه؟ صحابي علي بن عمر. تمام. نعم. ومن عنه؟ حكم بن خالد. ومن عنه؟ حنظلة بن أبي سفيان. ومن عنه؟ عبيد الله بن موسى. ومن شيخ البخاري؟ عبيد الله بن موسى. حسن إن شاء الله. إذن البخاري روى عن من؟ من غير أن تنظر. عبيد الله بن موسى. وهو روى عن من؟ عن حنظلة. مباشرة كده؟ مباشرة؟ عبيد الله بن موسى وروى بقى حنظلة عن من؟ عن من؟ أشفى. طيب عكرمة بن خالد. عكرمة. وروى عكرمة عن من ذا؟ من الصحابة. عن عبد الله بن عمر. إذن الصحابي عند أخينا محمد من هو؟ عبد الله بن عمر. ومن تلميذه؟ عكرمة. ومن تلميذه؟ الله. ومن تلميذه؟ عبيد الله. ومن مخرج الحديث؟ الإمام البخاري. وكذا مسلم. احنا فيما بيننا ذكر خير. تمام. طيب، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا ابن باذام العبس الكوف. طيب حنظل ابن مان بقى عند عبد الله. حنظل ابن مان ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان. طب هو ابو سفيان ده اسمه ايه عندك بقى؟ ابن عبد الرحمن. لا، ابو سفيان هو عبد الرحمن. انا بس ابن ازهر خلاص. هو حنظل ابن عبد الرحمن بس مشهور بابن ابي سفيان. خلاص، اذا عارف لنا بقى حنظل. هو حنظل ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن اميه الجمحي ثقه الحجه. طيب، او نقول حنظل ابن ابي سفيان الجمحي معنا. طيب ثقه الحجه. طيب عند من؟ عند اخينا عمرو خليل. عمرو يسري. عمرو يسري سبحان الله. طيب عبد الله بن عبيد الله هذا عارفه لنا؟ هو ابو محمد بن باذان. عبيد الله بن، لا تنسيبه، ما اقول عارفه، انسيبه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كانك تعرفه، كانه جارك من تحت انه ساكن جنبك. عايزين بقى نتعرف عليهم. عبيد الله بن موسى ابن باذان العبسي الكوفي. طيب من سيعرف لنا عكرمة بن خالد عند عبد الله؟ عكرمة بن خالد العريس الجديد. ها، عكرمة بن خالد بن سعيد. الله أحسن. ماشي، في حاجة تاني؟ المصري مفيش، ما عندناش نجيب حاجة مكتوب. هو ابن سعيد بن هشام المصري. هو أنا عايز أقول ابن سعيد بن عاص بن هشام ابن طيب هو. أحسنت. إذا كم حديثا قرأنا؟ من يسمعنا المتن؟ ها، عند أخينا اللي في الركن جنب محمد سلام. قول ابن عمر المتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أحسن. الآن التقدير عند أخينا اللي بجوارك من هنا على خمس، ما هو التقدير؟ سبق معنا في أول باب عندك يا شيخ على خمس دعائم. إذا قلنا خمس إذا دعائم، إذا قلنا خمسة على التقدير أركان. وهذه الرواية صحيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وحبسته ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وذكر خصالهم كما في سورة المؤمنون. طيب هذه الخصال فيها أمور قولية وفيها أمور اعتقادية وفيها أمور عملية معنا. ثم وصف الله أن هؤلاء هم المؤمنون وأن هذا هو الصدق في الإيمان. فجاء الخوارج، عفوا المرجئة، وأخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان وماهية الإيمان. إذا خالفوا المنقول والمعقول. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسند الجعفي لا شك ولا ريب. إذا أطلق الإمام البخاري عبد الله بن محمد فلا يصرف إلا إلى شيخه المسندي، ونسب بهذه النسبة لروايات المسندات دون البلاغات والمقطوعات. معناه عبد الله بن محمد ثقة حافظ يكنى بأبي جعفر. قال حدثنا عبد الله بن محمد. وللبخاري خمسة بمن يسمى بعبد الله بن محمد، هذا واحد منهم. معنى عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العفسي الكوفي. الثالث عبد الله بن محمد ابن أسماء. الرابع عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود. الخامس عبد الله بن محمد النفيلي أبو جعفر. عرفنا يا إخوان؟ إذن من مشايخ البخاري خمسة ممن يسمى بعبد الله بن محمد. من هم؟ لو ذكرتموهم لكم دينار. هذا عبد الله بن محمد المسندي. المسند الجواب النون مفتوحة في المسند، لا تقول المسندي، المسندي مسند. ها تفضل شيخ. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر. تمام. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود. تمام. عبد الله بن محمد بن أسماء. أسماء ده اسم رجل يا أخي. خلاص أسماء يعني يصلح للرجل وللمرأة، الذكر والأنثى عند السلف. معنا من اليوم اقتصرنا أن أسماء للأنثى فقط، لكن عند السلف موجود هذا. نعم. وجويرية أيضا هذا جويرية يصلح للذكر والأنثى عند السلف. جويرية بن أسماء أحد رواة المشاهير. جويرية بن أسماء، ما قالوش بقى جويرية بنت أسماء، لا جويرية بن أسماء. فهو من أسماء اللي تصلح هنا، وأبو أيضا أسماء يصلح هنا هنا. مع اسمه واسم أبيه جويرية بن أسماء. إذا الخامس من هو؟ النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة. قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي مولاه أبو محمد عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن أبي صالح مشهور بالكنية واسمه ذكوان السمان، كان يتاجر في السمن والزيت، وكان من الأئمة الثقات الصالحين. عن أبي هريرة مشهور بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة. معنى يا إخوان ويصح كذلك بضع وسبعون شعبة. والحياء أما رواية 63 شعبة هكذا بالتقدير والتحديد فإن عند الترمذي ولا تصح ولا تصح. قال والحياء شعبة من الإيمان في بعض الروايات مفصلة على قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قول وأنه فعل إماطة الأذى وأنه عمل قلب. الحياء شعبة من الإيمان. ومن أراد منكم التفصيل في هذه المسألة وبين الشعب والشعب المضادة كذلك يرجع لكتاب ابن القيم الصلاة حكم تاركها وحكم تاركها. كذلك هنا في الشرح حافظ ابن حجر رحمه الله ساق شيئا كثيرا نافعا في شرح هذا الحديث. من هنا ألف الإمام بيهقي شعب الإيمان، وجاء من اختصر الشعب. سبق البيهقي الإمام ابن حبان في كتاب الصحيح، وغير ابن حبان تكلموا في معنى هذا الحديث ردا على المرجئة. انظروا كيف الإمام بخاري رحمه الله سقى هذين الحديثين، حديث بني الإسلام على خمس وحديث بيان شعب الإيمان، ليرد بهذا في نحر المرجئة الذين خالفوا الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كم حديثا قرأنا من المسندات؟ جميل. عندك شيخ من الصحابي الأول؟ ابن عمر. عبد الله ابن عمر. لا، الذي بين أيدينا الآن أبو هريرة. نعم، انتهينا من الأول. نعم، عن أبي هريرة. جميل. من روى عنه بدون أن تنظر للكتاب؟ عبد الله بن عمر. لا، أبو صالح. ومن مشهور بالروى عن أبي هريرة؟ ها، عن عبد الله. وعنه ها عبد الله بن دينار العدوي. ها، وعنه سليمان. ما انت ايه، حاول تستحضر يا استاذ كده، هتيجي باذن الله مع الايام مع الدروس هتيجي. سهله جدا يا يعني. سهله سهله، ما فيش قصر. ها، من عنه بقى؟ ها، عينه سليمان بن بلال التيمي مولى ما عنه ابو عامر العاقد. احسنت. ومن عنه بقى؟ عبد الله بن محمد. المسند الجاف. تمام. اذا خمسة من مشايخ البخاري من يسمى عندك عبد الله بعبد الله بن محمد. ها، من هم؟ عبد الله بن محمد المسند الجافي، كله من الطبقة العاشرة. الخمسة هؤلاء. تمام، كله من الطبقة العاشرة على تقسيم طبقات الحافظ ابن حجر تقريب. نعم. عبد الله بن محمد بن سنان الجعفي، عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، عبد الله بن اسماء، عبد الله بن محمد بن اسماء، عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد بن ابي الاسود. احسنت. ما لا تنسى هذه القاعده وهذه الاسماء لا تنسى. عدنا بفضل الله. قال زيادته كفر ونقصان وشك المرجع، أسأل الله رفع العافية. قال حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد، وأبو إياس هذا قيل هو عبد الرحمن وقيل ناهية. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام، كان حماد بن زيد يقول حدثنا الضخم عن الضحاب شعبة الخير أبو بسطام أول من نقب على الرجال بالعراق، وكان يلقب بأبي المساكين وأمهم، كانوا يقولون لم يكن أحد أرق قلبا على المساكين من شعب. ولذلك إذا جاء سائل وهو يحدث يقطع حديثه ويقول أعطوه، فإن أعطوه أكمل الإملاء والحديث، فإن لم يعطوه يعطيه شيئا لا يكمل الحديث ولا يكمل الدرس. ففي ذات مرة لم يرهم أعطوا السائل شيئا، فقال لهم ما لكم لم تعطوه شيئا؟ قال لقد ضمناه له عبد الرحمن ابن مهد ومن تلاميذ شعبة رحمه الله، قد ضمناها له يعني بعد الدرس يا طهار، إن الآن ما معهم. وهكذا كان الفقراء المساكين يريدون ويفيدون على مجال الشعبة. ومع ذلك هو كان شديد يعني العيشة، شظف من العيش كان يعيشه قليل ذات اليد، لكن مع ذلك كان سخيا لو وجد شيئا، وكان رقيق القلب رؤوفا بالمساكين والفقراء رحمة الله. وكان يشدد جدا في أمر التدليس، كان يقول أن يعني أخر من السماء حتى أقع الأرض أحب لي من أن أدلس. وكان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول لأن أزني أو لأن أربي أحب لي من أن أدلس. فكان رحمه الله من أساسه وأصله من واصل، انتقل إلى البصرة، والبصرة قل من يسلم في الكوفة والبصرة من التدليس إلا القلائل من الناس. كانت البصرة والكوفة المصران المشهوران بالتدليس، يعني إخوان كثر فيهما التدليس. ولذلك شعبة كان يشدد في هذا الباب. عن عبد الله بن أبي الصفر وهو الثوري الكوفي، وقال من الحافظ ابن حجر أبو الصفر سعيد بن يحمد، وإسماعيل هو ابن علية، معناه اسماعيل ابن مقسم ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابن علية، عن الشعبي وهو عامر ابن صراحيل الشعبي ابو عمرو من سادات التابعين وفقهائهم، قال: حفظت من العلم والحديث الكثير ونسيت ما لو حفظه احد لصار عالما، رحمه الله. وكان يقول: لو سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار، اكتبها ولو على الجدار كي تحفظ. يقول عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص ابو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص فتى قريش وعبيدها ممن جاء مصر مع الفاتحين وممن استقر في مصر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم الكامل في الإيمان، المسلم التام في إيمانه، من سلم المسلمون من لسانه. كلمة المسلم تشمل الرجل والمرء، الرجل والمرء. قال: من سلم المسلمون، وهذا في الأغلب، وإلا هناك من أهل الكتاب أهل ذمة وأهل عهد واستيمان، يجب كذلك أن تصونهم من الإيذاء من لسانك ومن يدك. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر اللسان لأنه أسرع عضو في الإيذاء، واليد كذلك. واقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على هذين العضوين، وإلا كذلك يلحق به بقية الأعضاء في الإيذاء، حتى الغمز بالعين، اللمس، الإشارة، أي إذا قل أو كثر، ظهر أو خفي لا يجوز. طب غيبة الكافر شيء هل تجوز؟ غيبة الكافر الغيبة، نعم، الغيبة فيها تفاصيل. هناك كافر لا يتعدى عليك شره، لا يأتيك شره، مقصور ومحصور على نفسه، وهو مستأمن أو صاحب عهد أو صاحب ذمة إلى آخره، فما الفائدة في غيبته؟ حديث لا غيبة للفاسق حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر حقا. كم من مهاجر من بلدته إلى بلدة أخرى وهو باقٍ على المعصية، لم يهاجر الهجرة الصحيحة المطلوبة الحقيقية. قال أبو عبد الله البخاري، في طبعا هناك في لفظ أو جملة في تمام هذا الحديث: والمؤمن من استأمنه الناس، من استأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. قال أبو عبد الله، وقال أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا داود وابن أبي هند عن عامر، من عامر؟ الشعبي، والشعبي سبق معنا. قال: سمعت عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تلاحظون في الرواية الأصلية الأساسية في الباب الشعبي قال عن عبد الله ولم يقل سمعت عبد الله، هنا تأكيد من الإمام بخاري إلى أن الشعبي سمع عبد الله، وكأن هناك من يطعن في سماع الشعبي من عبد الله، فجاء الإمام بخاري بهذه الرواية، قال: سمعت عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عبد الأعلى عن داود وهو داود بن أبي هند عن عامر والشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون المتابعات جاء فيها ذكر عبد الله ولم يأتي فيها ابن عامر، الرواية الأولى بينا أن المبهم هنا والمراد به عبد الله بن عامر ابن العاص. إذن الحديث الذي سنحفظه إن شاء الله هو الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، نحفظه بالإسناد إن شاء الله مع تعريف الرجال، مع تعريف وذكر نبدة يسيرة مختصرة في رجال هذا الإسناد. طيب ننتقل إن شاء الله عز وجل.